الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من أصول الشريعة عندنا كما لا يخفاكم أصل الولاء والبراء. الولاء والبراء، الولاء معناها المحبة، والموالاة هي النصرة والانتماء، والبراء معناها الابتعاد والبغض وعدم الاقتراب، لها معاني كثيرة. فأهل الإيمان يوالون في الله ويتبرؤون مما تبرأ منه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى مثلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحبه لله. إذن أصل الولاء والبراء أصل عظيم وأصل من أصول الكبرى في الإسلام، وهو هذا التمايز بين الإسلام وأهله والكفر وأهله. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لا يجوز لمسلم أن يتخذ اليهود والنصارى أولياء، يعني أهل المحبة وأهل الثقة وأهل الخدم اللي هو الأقرب إليه. لماذا؟ قال: بعضهم أولياء بعض، هم يتولون بعض لكن ما يتولونكم ولا يحبونكم. ومن يتولهم منكم، لو حصل أن تولاهم وجعلهم لهم المحبة وعظمهم، قالوا: من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالله تعالى سمى هذا المتخذ للولاء والبراء لغير أهل الإسلام سماه ظالما، ثم وصفهم أيضا بأنهم في قلوبهم مرض. قال في الآية بعدها: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني يسارعون بموالاتهم ومحبتهم وإظهار يعني التودد إليهم. قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني نخشى أن يصيبنا مصيبة أو تدور علينا الدوائر، يعني يقول لازم نحط خط رجعة، لازم ما نخسر من هل مداخل الشيطان. قال: فيقول: نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح، يعني النصر، أو أمر من عنده فيصبحوا على ما سروا في أنفسهم نادمين. هؤلاء الذين طلبوا الولاء والبراء مع غير المسلمين الله تعالى سيجعلهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم. أهل الإيمان يستغربون من هؤلاء الذين كانوا يقسمون أغلظ الأيمان ويجهدون في اليمين، يعني في الأقسام، أنهم مع المسلمين، ثم يتفاجئون أنهم مع غير المسلمين، وجههم ورصاتهم وولاؤهم وبراءهم مع غير المسلمين، لا يريدون هذا مع المسلمين. قال الله تعالى عن هؤلاء الذين والوا غير المسلمين وأحبوا غير المسلمين وتركوا المسلمين، قال: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وهذه قضية إخواني غاية في الأهمية، الإنسان ينبغي التنبه لها، أن معقد الولاء والبراء هو الإيمان. فالمؤمن يحبه وعلى قدر إيمانه، وإنما يضعف محبتنا له على قدر معصيته أو ذنوبه. فكلما ازداد إيمانا استحق من المحبة والولاء والموالاة ما لا يستحقه غيره. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه والعياذ بالله. والردة هي تعمل كما تعلمون من أشد أنواع المعاصي والذنوب، أن يكون إنسان يقع في الردة والكفر والابتعاد عن دين الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، إيش النتيجة؟ قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يعني لا تظن أن هذه القافلة ستخسر رجلا، وإنما أنت ستخسر مقعدك في هذه القافلة المنتصرة بإذن الله. يعني إذا نزل واحد من طريق الإيمان سيأتي الله تعالى ببديل مباشرة. فسوف يأتي الله بقوم، شوفوا صفاتهم يا إخوان، يحبهم ويحبونه، هذا صفتين، أذلة على المؤمنين، يعني فيهم تذلل وعدم كبر على أهل الإيمان، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، فيهم عزة وأنفة وقوة على الكافرين. الصفة الخامسة، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يعني مع الإسلام ويدورون مع الإسلام أينما كان، ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم بين الله تعالى من هم حق الناس بالولاء، قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. من هم أهل الإيمان هؤلاء؟ قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني وهم خاضعون خاشعون لله سبحانه وتعالى، هؤلاء المستحقون للولاء والبراء، المستحقون للولاء ويعني ويتبرأ من غيرهم. قال الله تعالى في يعني لا زال الحديث في هذا السياق، قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، إيش النتيجة؟ فإن حزب الله هم الغالبون. وصفهم بأنهم حزبه، ووصفهم أيضا بشرهم بأب النصر، يعني الذي يوالي الكفار حتى يضع نفسه خط رجعة ويخشى أن تصيبه دائرة، فبين الله له أن أصلا المنتصر والغالب في النهاية هم أهل الإيمان، أولئك هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا، الآن أعاد الله تعالى مرة أخرى النهي، يعني في بداية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، تحت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، يعني هؤلاء لا يستحقون أن توالوهم، فإنهم كانوا يتخذون الدين هزوا ولعبا، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يعني تلاحظون كل هذا الوجه والحديث هنا كله عن هذه القضية الكبرى، قضية الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل الكفر، وهي قضية لا شك عظيمة جدا، ويحتاج المسلم أن يحققها في نفسه وأن يعني يعتز بدينه ولا يلتفت إلى ما يحصل الآن. يعني للأسف الآن الواقع عندنا فيه ضعف في الانتماء، ضعف في العزة، عزة على الكافرين، هذا الاعتزاز بالدين تجد الناس يمكن بسبب ضعف المسلمين تفرقهم في هذا الزمن، جعل كثير من المسلمين لا يعتز بدينه الاعتزاز الحقيقي الذي ينتصر له وينتصر به. لكن الواقع أن المؤمن يا أخواني هو صاحب العزة وصاحب النصر وصاحب الغلبة وهو الموفق دائما ولو كان في غير بلاد المسلمين. أسأل الله تعالى أن يجعلكم أجلنا وإياكم من يحقق هذا الأمر العظيم، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.